بهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما سفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فاغفر لنا وارحمنا.